فكان يشتري بالحيوان بالبعير بالبعيرين إذا يبي الصدقة. فمعنى الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلاهما نسيئة. أما إذا كان هذا لا هذا حاضر وهذا مؤجل فلا بأس. مقصود أنه يشتري حيوان بحيوان نسيئة، حيوان بحيوان نسيئة، كلاهما مؤجل. أما إذا باع الشاة حيوانين أو باع البقرة حيوانين، الشيء واحد منها حاضر واحد مؤجل فله محل الإذن. أما إذا كان كلها نسيئة، أبيع شاة صفتها كذا شاة صفتها كذا أو بقرة صفتها كذا بقرة صفتها كذا أو بعير صفتها كذا أو صفتها كذا، يعني كلها دين يدخل في قوله بيع الكالة بالكالة. الحديث الأخير يعني الدين بالدين. ذكر ابن القيم رحمه الله محل إجماع بالتحريم بيع الدين بالدين. تطلب 10 ريالات في ذمته تبيع هذه العشرة بدين آخر، أصواع أو تمر أو حيوان أو ما أشبه ذلك. أما إذا بعت حيوان حاضر تقول هذه البقرة أبيعك إياها 10 خرفان إلى أجل، أو هذا البعير 10 خرفان إلى أجل، أو هذا البعير بعيرين إلى أجل وما أشبه ذلك، لا بأس. مثل ما النبي اشترى البعير بعيرين إلى يبقى الصدقة لأجل حاجة حاجة الجهاد فلا بأس. أما إذا باع حيوان في الذمة بحيوان في الذمة هذا هو الكاذب الكاذب، هو الدين بالدين. حديث ثاني حديث قول صلى الله عليه وسلم: تبعتم بالعينة وأخذتم ألباء البقر وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم لينزعه حتى تراجعوا دينا. في سنة قال: لكن له طريق آخر صحها ابن قطان، ولأنه وسيلة للربا، لأن العينة معناها حيلة للربا، ولهذا قيل به العينة. والعينة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، هذا بيع العينة. يبيعه مثلا سيارة إلى أجل مسمى 50,000 ثم يشتريها نقدا 40,000، هذه العينة. معناها أنها أعطاه 40 حتى يرد عليه 50، حيلة على الربا. المقصود أن بيع العينة هو المحرم، وهذا معنى قول: لا تبعتم بالعينة. في قصة مولد زيد بن أرقم لما اشترت من زيد غلام 600 باعته ب800 واشترته منه 600، قالت لها عائشة: أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، يعني باع إلى أجل ثم اشترته منه بنقد 600. فالمعنى أنها باعت، أنها أعطته 800، أنها أعطته 600 ب800، يعني أعطته 600 نقدا على أنه يوفيها بعد حين 800. وجعلت الغلام حيلة. وهكذا السيارة، هكذا الملابس، الطوايز، المشالة، غير ذلك. إذا باع سلعة بمؤجل ثم اشترها بأقل نقدا فيقال لها العينة. في اللي بعد هذه العينة كذا الحديث الشفاعة. إذا شفع الإنسان لا يجب أن يأخذ مقابل الشفاعة الشيء. شفع لها عند زيد زوجه بنته، شفع لها عند زيد يعطي كذا وكذا، لا يأخذ مقابل الشفاعة الشيء. والحديث وإن كان في سنة ما قال لكن لا بأس به، مراجعة السنة هذه جيد لا بأس به، راجعناه ولا بأس به. فيشفع لله لا يأخذ مقابل. أو شفع زيد أنه يجعل في وظيفة كذا، أو أنه يساعد بكذا، أو أنه يزوج على فلانة، أو أنه ينزل في بيت فلاني، أو أنه يسامح من الدين اللي عليه. شفع له في شيء لا يأخذ مقابل الشفاعة. اللي بعد كذلك لعن الراشي والمرتشي، وجاء في بعض الروايات الرائش أيضا هو الواسطة بينهما. والرشوة دفع المال لتحصل بالشيء ليس حقا لك، فأن تدفعه للموظف حتى يقدمك على شخص آخر في وظيفة، أو تدفعه للموظف حتى يعطيك ما لا يحل لك، هذه يسمى الرشوة. فالدافع ملعون، والذي يقبل الرشوة وينفذها كذلك ملعون، لعن الراشي والمرتشي. والرائش الواسطة الدلال الساعي بينهما لا يجوز. الواجب على موظف يتقي الله وأن لا يحيف على الناس بسبب الرشوة، بل يعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة. فإذا كان تقدم له اثنان أو ثلاثة في وظيفة عنده فلا يقدم أحدهما بالرشوة، قدم أحدهما حسب التعليمات، أما بحسب السبق ولا بحسب أنها يعني أوصاف فيه أكمل أو أنه الذي موافق للتعليمات، يعني حسب التعليمات اللي عنده لا بسبب الرشوة. وش اللي بعده؟ يتقدم له أنه لا بأس يشتري البعير بالبعيرين لا بأس. نعم، كذلك مزابنة لأنها ربا، يبيع النخل تمر النخل في رؤوس النخل بكيل بطعم كيلا، لأنها التمر كيل ما يتساوى مع اللي في رؤوس النخل هو ربا. أو يبيع العنب بزبيب كيلا ما بينهما تساوي، أو الزرع بكيل طعام ما بينهما تساوي، لا بد يكون الزبيب بزبيب مثله والتمر بتمر مثله سواء بسواء، والحنطة أو الرز مثله كيلا بكيل سواء بسواء، ولا يتحايل على الربا. فلا يباع مجهول بمعلوم من أموال الربا، لا تمر ولا زبيب ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة، لا بد من التساوي في الجنس واحد مثلا بمثل سواء بسواء. وفق الله الجميع. الله إليكم. من أهل العلم من يفرق بين مسألة التمر والتمر؟ قال إنهما شيء واحد. لا غلط، لا تورق غير التورق. تبيع السلعة، تشتري السلعة إلى أجل معلوم تبيعها للناس، واللي يشتريها مو بيبيع عليه، يشتريها يبيع على الناس الآخرين، إن باع عليك هذا الربا هذا العينة، لكن إذا باع على غيرك ما في ما جاءت العينة. يبيع على غيرك يتزوج أو يبني بيت أو يقضي دين، اشترى من سلعة بمئة ألف ريال ثم باعها على غيرك ما باع عليه، العينة بيعها عليه ربا. أما إذا باعها لغيره فلا شبه ربا، والناس بحاجة إلى هذا الشيء. سبحان الله إليك. حديث الشفاعة لا يعرضه حديث المكافأة كافي ومن غير الشفاعة مع مخصوص هذا يخص حديث كذا. صورة بيع الكالب بالكالب، بيع دين بدين، يقول عندك دين له حنطة ولا ذهب ولا فضة، تبيع عليه بدين آخر مؤجل. كيف يكون الشحن حق الحيوانات؟ شحن حق الحيوانات بقرة فيه. كيف يكون فيه. كيف يكون شحن؟ ايه شحن، شحن حق الحيوانات. شحن شحن شحنها ايه نعم في السيارات ما هي بس شحن السيارة، ما هي بس يعني حملها في السيارة إيه من بلد إلى بلد، سيارة كبيرة يعني من بلد إلى بلد إيه مثلا إيه ما هي بس لا حرج. إذا ضبطها في السيارة وربطها في السيارة لا يحصل منها تنقل وتطب في الأرض يضبطها يعني فلا بس. نعم، كذلك هذه السعد بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن الرطب ما يسوي التمر، لابد التمر كيلا بمكيل مثلا مثل، والرطب ينقص إذا يبس ما يكون تساوى، فلا يباع إلا بالدراهم ما يباع بالتمر، أو يباع بنوع آخر، يباع تمر أو رطب برز بحنطة يدا بيد ما يفعل، أو بذهب أو فضة يدا بيد أو بأموال أخرى. لما يبيع الرطب هذا مثل بيع الزبيب بالعنب، ما يجوز لأنه ما يتقابل ما يتساوى يعني. هناك مستدل على جواز العينة، هناك مستدل على جواز العينة في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه، قال بيع الجمعة بالدراهم أشكر بالدراهم جميل. هذا مو بعينة، هذا يبيع يأخذ فلوس ثم يشتري. لا يكون هذا عام وهذا خاص. لا يبيع، تبيع التمر الرذي بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتريه من أهل التمر الطيب. لو مستني الموظف لا يعطيني حقي إلا بالرشوة، إذا كان الموظف نفسه لا يقضي لي حقي إلا بالرزق يطلب شيء يعني ما يعطيني حقه وأنا أعلم أنه واحد ارفع أمره افضحه ارفع أمره للمسؤول أن هذا ما يطيعني حقي إلا بكذا وكذا لا يطعوه لا السحل معه افضحه أحسن إليك مالك التصرف من المطار بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك إلا لم تعطيه مبلغ معين الضرورة لا أحكامها كان فيها ما في حيلة الضرورة لا أحكامها الضرورة لا أحكامها أغلب البلدان يعني الموظفون حتى إن كان لك حق من الحقوق وتستحقها ما يعطوك هذا الحق حتى تدفع مقابلها رشوة في مثل هذه الحالة ماذا الإنسان يصنع إذا كان بيضيع الحق إذا كان بيضيع هي ضرورة إذا كان بيضيع هي ضرورة والإثم عليهم إذا كان ضرورة شرط الضرورة الإثم عليهم إذا كان ضرورة مثل إنسان جوه اللصوص عنده نمه جوه اللصوص وعندها عشر من الغنم بيأخذونها قال لا تأخذونها كلها خذوا خمس وعطوني خمس قالوا ما يخالف يجوز له ياخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرام عليهم الخمس لكن بالشكوى على الله. لا افضل الجدال حتى لو اشتكيت للانسان المسؤول نفسه ايضا ياكل مثله او واحد جاك وقال تخرج من البيت البيت مالك ملك في السنه يبني حلال بيتي امان اجي خلي حجره بس حجره بعد خلي حجره والباقي سهولك ما يخالف للضروره وحرام عليه لكن للضروره يستعملون أحيانا في المنافذ يعني في دخول إلى البلدان يستغلون هذا الموقف المقصود مثل وقع ربنا جل وعلا يسكر بس والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبتم بس يكون صادق ما يكون كاذب في بعض الناس يشحنون البقرة في البخرة من أوروبا إلى الخليج إلى دولة الخليج بس البعير أو البقرة أو الغنم في بعض البقرة يتوفون في البخرة إذا ماتت تروح على مين ينطرها في البحر يحطها في البحر ينطرها ولا يخرجها كلها واحد إذا ماتت ماتت بعض المدرسين يأتي بعض أولياء الأمور بهدايا مثل إعلانات حكم أنه يشتغل بشركة وك بأقلام هل للمدير أو للمدرس قبول هالهدية عفو الله عنك مع أنها يعني من اللي يهدي ولأمر الطالب هذا للمدرس أو للمدرسة إدارة المدرسة وشو الهدية دي وش لاجلها يعني في وسيلة إعلانات ويعطونها الإدارة يعني إنسانها مصلحة المدرسة ما في بأس إنسان من أجل ولده لا إنه يتسامحون فيه ولا يكلفون في الاختبار ولا ما يشوف إن كانها المصلحة للطلبة كلهم المصلحة المدرسة المصاحف يعطيهم إياه الكتب يعطيهم إياه المصلحة للجميع ما هي بالشؤون أما إن كان لأجل الولد يعني يقول سامحوه لا شد عليه في الاختبار وأعطيكم هذا هذا ما يجوز الأعمال بالنيات الله عنك إذا أهدى قبل أن يشفع له إذا أهدى إليه قبل أن يشفع له من أجل الشفاعة ما يجوز إذا كان من أجل الشفاعة عليه أما كان من أجل المحبة والقرابة والشفاعة جاءت بعدين ما إليك لو اتفقوا مع بعض كان مثلا أنا مستعد مثلا أن يدفع هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين وهذا هذا الشفاعة الإنسان هو كان وكالة يتابع المعاملة بس مو بشفاعة كان يتابع المعاملة وش تنتهي لي هذه وكالة له أجرة مثل الوكيل في الدعاوى والخصومات أما إذا كان يشفع له يقول فلان سوى وسووا له كذا وعطوه كذا وإن يستحق يقدم على فلان هذه الشفاعة الله يعرف الموظفين أحسن الله فرق بين الوكالة وبين الشفاعة الوكالة صاحبها أجر أما الشفاعة لا من قال يجوز بيع الدين بالدين لكن بشرط قبض العوض قبل مفارقة المدين لا بأس لا تبقى ما أنت الموت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما الدين بالدين كلها مؤجلة إذا كان مؤجل لا ما يسمى أحسن الله أما إذا كان الدين بشيء معجل ما يسمى الدين ما يسمى هذا ما يسمى الدين لا لكن عملت الحديث ضعيف طيب لا أخذوه من المعنى ولا ما أخذوه من المعنى طبعا ليه إذا بعت سيارتي على شخص التقسيط واحتجتها بعد فترة شهر وشهرين وشريتها منه ثاني مرة مثل ما بعتها أو لا أنا بشتريها كاش بسعر السوق لا لا تشتري هذا لا تشتري هذا يبيعها على غيره ويشتري من غيره لو استدل بالقاعدة الأصولية ضرورة بيع المحظورات ما هي ضرورة ما في ضرورة اشتري بس احتاج سيارات وهجر اشتري من غيره ما في ضرورة هي يا منها ما في ضرورة في هذه الحيلة ما في ضرورة ربع نعم تخصصت بأن تأخذ مبلغ 5000 ريال مقابل تعيين مدرسة في المنطقة الذي تريد بعض أحد النساء تخصصت بأن تأخذ مبلغ قدر 5000 ريال مقابل تعيين في المنطقة التي تحتاجها هذا ما الشفاء هذا ما الربع هذا ما المحرم واجب عليها أنها تعمل بمقتضى التعليمات دون رشوة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع